خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نزلنا بفضل الله عز وجل وحبله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 50 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن قصة عيسى عليه السلام، وإن لم ندخل فيها دخولا حقيقيا، ولكن ما زلنا في آيات الله عز وجل نحاول أن نصل بها إلى الله تعالى، ونحاول أن نتأمل فيها كما أمر الله تعالى لنصل إلى المعاني والعبر التي تنفعنا في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تكلمنا عن اسم يحيى عليه السلام وأنها معناه أنه الذي يحيى بالإيمان، وتكلمنا أن الحياة بالإيمان هي الأصل، وأن الإنسان لا يحيى في هذه الدنيا حياة حقيقية، حياة سعيدة، إلا بالإيمان، وأن الإيمان هو قال الله قال الرسول الذي يدخل في القلب، فيعمل الإنسان أعمالا صالحة لما في قلبه من هذا الإيمان. ثم بعد ذلك قال تعالى: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. المعنى في التفسير كما قال الإمام الطبري رحمه الله وأغلب أهل التفسير على ذلك: مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدقا بعيسى عليه السلام، بكلمة من الله وعيسى عليه السلام، ويحيى عليه السلام مصدقا برسالة عيسى وأنه نبي الله عز وجل أرسله لبني إسرائيل. وهذه لابد أن نتكلم فيها، وهي مسألة عقائدية مهمة جدا، وهي أن الأنبياء جميعهم دينهم واحد وشرائعهم شتى، وأنه على المسلم وعلى المؤمن أن يؤمن بجميع الأنبياء. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكما في حديث أيضا جبريل عليه السلام قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا هو ديننا، وهو ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان العبد ولا يتم له الإسلام إلا بعدما يصدق ويؤمن بجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا من تمام دين الإسلام. فترى أن النصرانية المحرفة التي يدعيها البعض الآن إنما هي فيها مسبة صريحة لبعض الأنبياء كداود عليه السلام وكسليمان عليهما السلام، فيها مسبة واضحة، بل فيها مسبة لله عز وجل كما في التوراة التي يعني نعوذ بالله من الخذلان يرمون الله تعالى بالباطل، ويرمون الله تعالى بأنه أرمد بكى سبحانه تعالى علوا كبيرا وهو القدير المتعالى القوي المتين سبحانه جل في علاه، ويرمون الله تعالى بأباطيل كثيرة في كتبهم المحرفة، ويرمون الأنبياء ببعض الأشياء الفظيعة التي لا يقبلها عاقل، بل لا يقبلها الفطرة، بل لا تقبلها الفطرة السليمة. أما دين الإسلام فهو دين شامل كامل يحفظ عرض جميع الأنبياء، بل نحن نؤمن بجميع الأنبياء، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك أن الدين واحد والشرائع فقط هي التي تختلف بحسب حكمة الله عز وجل البالغة. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد، والذي يدل على ذلك قال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا في آخر الآيات إن كنتم مسلمين. وإبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وعيسى أيضا تكلم بهذا. فالجميع أصالة يؤمن بهذه الوحدانية لله عز وجل، وهذا الذي كان على لسان أنبياء الأقوام صالح وهود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي الوحدانية، وهذا هو الإسلام الذي لجميع الأنبياء. أما الشرائع فتختلف، الشرائع وهي الفروع الأحكام يعني تختلف بحسب كل زمان ومكان وبحسب حكمة الله عز وجل واختباره للناس. فمثلا كانت اليهودية عندهم إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم كان لابد أن يقطع هذا المكان، لا يطهر الثوب إلا ذلك. وعندهم أيضا في التوبة أن صاحب الذنب يكتب على بيته بعض العبارات، أو عندما يتوب تكتب على بيته لقد تاب فلان عن ذنب كذا، بخلاف دين الإسلام. المهم أن في بعض الشرائع هناك اختلافات، لذلك الدين واحد، وهو أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد، سبحانه جل في علاه له الكمال المطلق، وهو الإله المستحق للعبادة، هذا الأصل. والاختلاف يكون في بعض الأحكام، وجاء الإسلام ناسخا لكل هذه الأحكام ومهيمنا عليها، وهذا من فضل الله تعالى على هذا الدين. الخلاصة أنك كمسلم لابد أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ولابد أن توقرهم وتعطيهم حقهم، وأن تعلم أنهم منزلين من عند الله عز وجل، ومعهم كتب قد أنزلها الله تعالى. هناك طبعا مسائل كثيرة جدا، الفرق بين الرسول وبين النبي، وكم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل، هذه ليس مجالها هنا، ولكن العقيدة فقط التي لابد لكل إنسان أن يتعلمها وينشرها بين الناس. دين الإسلام دين يحترم جميع الأنبياء والمرسلين، دين يوقر جميع الأنبياء والمرسلين، ولابد أن نؤمن بهم جميعا أنهم مرسلون من قبل ربهم، وهذا ركن من أركان الإيمان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.